بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوة للعالمين، جعلهم بمنهج حياتهم الذي عاشوا به على وجه الأرض تطبيقا عمليا لما دعوا إليه، جعلهم سبحانه وتعالى بشرا من البشر ليتعلم البشر كيف يعبدون ربهم سبحانه وتعالى، ولتظهر صفاتهم العظيمة من خلال عملهم ودعوتهم ومن خلال أقوالهم وسلوكهم. فإن حاجة الإنسان إلى التأسي العملي أعظم من حاجته إلى أن يعلم الأمور العلمية دون وجود لها في واقع الحياة. لذلك أرسل الله عز وجل الرسل من البشر، ولم يجعل الملائكة رسلا إلى عموم الناس، إنما جعلهم رسلا بينه وبين رسله من البشر، كما قال سبحانه وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فجعل الله سبحانه وتعالى الرسل من البشر ليكونوا قدوة وأسوة، لأنهم تعتريهم ما يعتري البشر من عوارض البشرية، ومع ذلك وصلوا إلى ما طلب منهم وحققوا ما أراد الله عز وجل، فاصطفاهم سبحانه وتعالى واجتباهم وجعلهم أفضل خلقه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حاجتنا إلى معرفة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وحقيقة دعوتهم حاجة ضرورية، خصوصا مع زيادة الغربة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بغربة الإسلام، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغريب يتألم لوحدته ويخشى عليه من شعوره بهذا الألم وهذه الغربة أن يترك كثير من الغرباء الحق ليكونوا أسوة باقي الناس، وليكونوا مع من يسير في مجتمعهم، يسيرون معهم بسيرهم، لأن الشعور بالغربة شعور لا يحتمله أكثر الخلق، بل أكثر الخلق إنما كفروا من أجل مراعاة القرابات والمجتمعات والعادات والتقاليد، لا يريد أن يكون منفردا، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ما عبدوهم لأن العقول تقتضي ذلك، وما أشركوا بالله لأن فطرهم على ذلك، بل فطرتهم تأبى الشرك وعقولهم ترفض الكفر، ومع ذلك كفروا وعبدوا الأوثان وعبدوا الحيوانات وعبدوا النجوم وعبدوا البشر الذين يرونهم أمام أعينهم. لماذا؟ مودة بينهم في الحياة الدنيا. فالشعور بالغربة يؤدي بكثير من الناس إلى موافقة المجتمع الذي يعيش فيه. قال عز وجل: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ما الذي جعل أبا طالب وهو يعلم صدق ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلم أنه رسول الله وأن دينه خير دين، ما الذي جعله يموت على الكفر؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، تقليد الآباء والأجداد، موافقة المجتمع، كلام الناس. لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها، أي بلا إله إلا الله عينك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل وتدبر في هذه القضية الخطيرة. إن الناس أكثرهم محب للتقليد، يسير على ما يسير عليه الناس، يقول: أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، وهل أنا أكون منفردا عن كل هؤلاء؟ وكثيرا ما قالوا لأهل الحق: أأنتم وحدكم على الحق وكل هؤلاء على الباطل؟ يغترون بالكثرة ويزهدون في القلة ويأنفون من هذه القلة. فمعرفة صفات الأنبياء ومصاحبة سيرتهم، إذ فاتنا أن نصحب أبدانهم وأن نرى أشخاصهم وأعمالهم أمام أعيننا، فاتنا ذلك، لكن لم يحرمنا الله سبحانه وتعالى نوع صحبة لهم من خلال سيرتهم المذكورة في القرآن العظيم وبيان أقوالهم وأعمالهم وسلوكهم ودعوتهم الحقة، بينها الله عز وجل في القرآن. فنصحبهم على بعد الزمان والمكان ونكون معهم بأرواحنا، إذ فاتنا ذلك بأبداننا. وهذه المعية تهون من شعور الغربة وتذهب من ألم الوحدة، وتجعل الإنسان ولو كان منفردا في مجتمعه كله وكل من حوله على الباطل صابرا يحتسب عند الله عز وجل وحدته وغربته، ويحتسب ما يصيبه في سبيل الله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. وحين يرى الإنسان أمثلة من بني البشر ممن حوله، يتعجب من كونهم شياطين في مسلاخ إنس، في صورة إنس، قلوب شياطين في جثمان إنس. حين يرى هذه الأمثلة ويؤلمه ذلك، فإذا استحضر كيف واجه الأنبياء مثل هذه النوعيات أيضا، واستمروا في دعوتهم واستمروا في عبادتهم لربهم وفي بيان الحق للناس، وصبروا وثبتوا حتى جعل الله لهم العاقبة، هان عليه ما يجد، وسهل عليه مقاومة الباطل، وسهل عليه مدافعة الشر، واستعان بالله كما استعان به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم فائدة عظيمة الأهمية في معرفة سيرة الأنبياء المتكررة في القرآن العظيم، وهي في الحقيقة تتكرر بصفة عجيبة معجزة آية بينة. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قصص الأنبياء في مواضع مختلفة، لكن يصدق بعضها بعضا بلا تباين فيما بينها. فائدة عظيمة أن نعرف حقيقة دعوة التوحيد، حقيقة الدين الواحد الذي جاء به الأنبياء، كلهم جاءوا بدعوة واحدة، وتاريخ البشرية من أوله إلى آخره سياق واحد في أن الدين عند الله عز وجل الإسلام، وما خالفه هو الكفر. فليس هناك أديان عند الله عز وجل، إنما هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. إنما يعرف ذلك من خلال دراسة سيرة الأنبياء في القرآن العظيم وبين دعوتهم الحق. القرآن قد اتصف بأنه ذكر ليس أسماء الأنبياء فقط، أو حتى أسماء آبائهم وأبنائهم كما يهتم أهل الكتاب بذلك، فتجدهم يذكرون أسماء الزوجات وأسماء الأبناء وأسماء البنات، وفلان تزوج فلانا وأنجب فلانا ثم كان منه فلان. وهذا قد دخل أيضا إلى كثير ممن يتكلم في التفسير بالنقل عن أهل الكتاب، لكن القرآن إنما يبين لنا كيف كانت دعوة الرسل، أقوالهم، أفعالهم، سلوكهم، دعوتهم إلى الله عز وجل، وبجوانب مختلفة معجزة بينة، لأنها تبين في موضع نفس السياق ونفس القصة ولكن في هذا الموضع من الفوائد ما ليس في الموضع الآخر. في كل كلمة تجد فيها فائدة، وفي كل حرف تجد فيه معنى قد يكون زائدا على الموضع الآخر، بحيث تكتمل أمامك الصورة من جميع جوانبها كأنك تراها، كأنك تحضر هذه الوقائع. ثم ذكر أيام الله عز وجل، ذكر أيام الله سبحانه وتعالى مأمور به، كما قال سبحانه وتعالى لموسى: وذكرهم بأيام الله، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. فتذكر أيام الله التي نصر فيها رسله وأعلى فيها كلمته وأظهر فيها دينه، مبشرات لأهل الإيمان حين يمرون بمرحلة الاستضعاف ومرحلة الاضطهاد والظلم الذي يقع عليهم من أعداء الإسلام. فعند ذلك يهون عليهم الأمر، يعلمون أن العاقبة للمتقين، يعلمون أن نصر الله عز وجل قريب آت حتما، ألا إن نصر الله قريب. فلا يحصل اليأس ولا يحصل الجزع ولا يحصل التنازل ولا تحصل المداهنة التي تقع من الكثيرين، لأنهم وزنوا الأمور بموازين الدنيا وشعروا بأهمية القوة المادية، ولم يستحضروا ما كان عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الثبات على الحق ومن توضيحه وعدم المداهنة فيه، حتى نصره الله بقوة من عنده سبحانه وتعالى. وهو عز وجل لم يجعل نصر الرسل فقط حقا عليه، بل وعد بنصر المؤمنين، وليس في الآخرة فقط بل في الدنيا، فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال عز وجل: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وما يحصل للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه المدافعة أو في هذا الصراع الذي يجري بين الحق والباطل، وهم بشر من البشر، وهم يحصل لهم ما يحصل لباقي البشر من ألم ومرض وجرح وقتل وضرب من الأعداء وما يعده الناس إهانة، وهم في ذلك كله صابرون محتسبون، وهم في ذلك كله تعتريهم أيضا من مشاعر كثيرة، مشاعر بشرية، أحيانا من الخوف كيف تصرفوا عندما خافوا، أحيانا من الرغبة الشديدة، أحيانا من الغيظ، أحيانا من الغضب، كيف تصرفوا مع هذه المشاعر، وكيف كان سلوكهم حين وقعت هذه الأمور. هم ليسوا ملائكة، هم بشر من البشر. جعل الله عز وجل أمامنا أمثلة عملية لكي نتأسى بهم ونقتدي بهم ونعرف كيف نتصرف فيما يصيبنا وفيما يأتينا وفيما يحصل لنا. لذلك كان قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين متكررا في القرآن العظيم، تكررا نافعا يحتاج معه الإنسان إلى أن يقف دائما مع هؤلاء الأنبياء ويعيش حياته معهم ويسعد بصحبتهم في لحظات تلاوته للقرآن وسماعه له وتدبره له، لأنه إن لم يجد على الخير أعوانا في زمنه أو وجد من يعينه لكن ليس الذي يتمنى ويريد، فله في الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي الذين آمنوا معهم يلد فيهم الصحبة الصالحة ويلد فيهم الأسوة الحسنة ويلد فيهم طريقا مسلوكا على الهداية يستغني به عن أن يحتاج إلى أحد من أهل زمانه إن لم يجد، وإن كان وجد أعوانا على الخير فهم يستحضرون جميعا معية الأنبياء وصحبتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف جملة من قصص الأنبياء، بدأهم بنوح عليه السلام وختم ذكر الأنبياء في هذه السورة بقصة موسى صلى الله عليه وسلم أكثر تفصيلا من مواضع مختلفة وبيان لكيفية بناء الأمم وكيفية بناء المؤمنين، كيف بنيت هذه الشخصيات العظيمة، كيف دعا الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى واحدا تلو الآخر وأحيانا مع بعضهم، وكيف نصرهم الله عز وجل، وكيف عالجوا أمراض الشعوب، وكيف أصلحوا خلل السلوك. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة التي كان ربما قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في سورة في صلاة المغرب، جعل في الركعتين قرأ سورة الأعراف كاملة. فبعد ذكر بداية الخلق، وبعد ذكر نهايته في مشاهد القيامة العظيمة، وبعد ذكر قواعد التوحيد الكبرى التي هي أمور العلم النافع والتي هي حقيقة الدعوة في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأمر بدعاء الرب سبحانه وتعالى، ذكر سبحانه وتعالى أول من ذكرهم في هذه السورة بعد ذكر آدم عليه السلام من قصص الأنبياء، ذكر قصة نوح عليه السلام. قال عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ذكرت هذه القصة في هذا الموضع بشيء من الاختصار مع البيان الواضح لحقيقة الدعوة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. فهذه الحقيقة التي ينكرها الجهال والزنادقة من أن البشرية بدأت بالتوحيد كما أنها تختم بذلك، أعني خاتمة الرسالات، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قبيل قيام الساعة. فهذه البشرية عرفت ربها سبحانه وتعالى أولا، آدم عليه السلام النبي المكلم أبو البشر كان على التوحيد وعلم أولاده ذلك، وظلوا 10 قرون، لا يعنى أنها 1000 سنة وإنما 10 أجيال، وقد كانت أعمار الأمم قبلنا طويلة جدا، فالله أعلم كم كان عمر القرن فيهم. فقد لبث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكم عاش بعد أن أهلك الله قومه فالله عز وجل أعلم. يمكن أن تكون هذه 10 قرون 1000 سنين بين آدم ونوح عليه السلام كلهم على التوحيد، كلهم يوحد الله ولا يشرك به شيئا. ثم بدأ الشرك بالتدريج بتلبيس إبليس على تلامذة العلماء الذين ماتوا ونقص العلم بموتهم، فإن الله عز وجل لا يقبض العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك واجب طلاب العلم أن ينتفعوا بأهل العلم وأن يقتدوا بهم وأن يتعلموا ما كان عليه أهل العلم في الحقيقة، ولا يكتفوا بمجرد تقليدهم، فإن التقليد وحب أهل العلم لا يكفي في ثبات الحق واستمراره. كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر من عباد الله الصالحين الذين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها هذه التماثيل. بدأ الأمر باتخاذ التماثيل التذكارية ليتذكروا عبادة هؤلاء وعلمهم ليقتدوا بهم بزعمهم، وهذا أول النقص، وهو حصول الانحراف عن شرع الله عز وجل بالغلو في الصالحين، ولم يكن غلوا يصل إلى الشرك. قال ابن عباس: ولم تعبد، أي هذه التماثيل، حتى إذا نسي العلم عبدت. فهذا عند تطاول الزمان، بعد حين دخل الشيطان أولا بالبدعة ثم دخل بالشرك. كان أول الانحراف باتخاذ الصور والغلو في الصالحين، وقال غير واحد من السلف عكفوا على قبورهم. كان العكوف على القبور واتخاذ الصور والتماثيل، وإن لم يقصد من فعلها عبادتها، بل هم يعلمون أنهم كانوا يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فلم يخالفوهم في ذلك. وانظر إلى تدرج الشيطان مع بني البشر، يعرف مداخل النفوس وكيف يتدرج بها إلى أن يصل إلى الشرك من خلال البدع. فالبدع والعياذ بالله، وخصوصا الغلو في الصالحين، هي أول ما غير به دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتأمل في نقص العلم في حياة هؤلاء الصالحين، لم تتخذ تماثيل لا لآدم ولا لشيث ولا لأبنائهم من الموحدين، لأنهم يعلمون أن اتخاذ التماثيل للكبراء والعظماء والآباء والأجداد نوع تعظيم وفيه غلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في الصالحين محرم قديما وحديثا. وكذلك لم تتخذ قبور من سبق العلماء الخمسة مشاهد ولا مجالس ولا عكف عندها، لأن العلماء ينهون عن ذلك. لكن لما ولد تلامذة مقلدون لا يعرفون كمال العلم، فعند ذلك وقعت البدع ووقع الغلو في قبور الصالحين ثم في صورهم. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصوير الصالحين واتخاذ قبورهم مساجد. ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكانت من المهاجرات الأوائل في إلى أرض الحبشة. ذكرت كنيسة عظيمة وذكرت ما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الصور ومن فتنة اتخاذ القبور مساجد، لأن هذه هي الفتنة التي وقعت في قوم نوح. واليوم تجد كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام وحب الصالحين وحب أهل البيت وهم يغالون في أولياء الله عز وجل وفي من ليسوا بأولياء كذلك، يعكفون على قبورهم يتخذونها موالد ولو كان فيها ما فيها من الفساد، ويظنون أنهم بذلك يحبون أهل البيت ويحبون الصالحين. وبنيت على قبورهم المساجد، وبرر ما يفعل من الشرك في هذا المكان بأنهم لا يقصدون عبادتها، مع أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى تحصل جهارا علانية بالدعاء وطلب قضاء الحاجات والنذر والذبح والطواف بالقبور والحلف بهم والاستنصار بهم وعلى الخصوم والشكوى إليهم، مما يحدث فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بسبب البدع. وكذلك صور التماثيل التذكارية، والشيعة من أخطر من يصور من يستعمل الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى رسموا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورة علي والحسن والحسين بالكذب والزور، وما صورت في حياتهم قط ذلك، وإنما أدخلت في العصور المتأخرة بعد قرون. فمن أين لهم أن هذه الصور كما فعل النصارى في صور المسيح؟ بل تجد تشابها في ذلك، وليس عندهم حرج من أن يتمثلوا بالأنبياء وبالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويجعلون ذلك في سخافتهم وأفلامهم وتمثيلهم. وللأسف أن كثيرا من الناس ينظر إلى ذلك ويتسلى به كأنه أمر جائز لا بأس به، نسأل الله العافية، وهو من الأمور المنكرة غاية النكارة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لما عبد هؤلاء القوم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا بعد أن مات هؤلاء الذين اتخذوا هذه التماثيل، من اتخذها أول مرة كان له نية، كان عنده بقايا من العلم، ناس نسي العلم ونسخ وأزيلت بقايا العلم حتى دخل الأمر إلى العقيدة، حتى قال الشيطان لأتباع العلماء إنهم كانوا يستسقون بهم فيسقون، وكانوا يدعونهم فيجابون، فبدأ دعاؤهم وبدأت دعوتهم وعبادتهم، فعبدوها من دون الله، ثم زاد الأمر فسموها آلهة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فسموها آلهة فصارت تعبد من دون الله. ومن رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسوله نوحا عليه السلام، أول رسول إلى أهل الأرض، كما في حديث الصحيح في حديث الشفاعة: فيأتون نوحا فيقولون: أنت نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. فنوح عليه السلام أول رسل، لأن الشرك وقع في قومه أول ما وقع في الأرض بسبب الغلو في الصالحين واتخاذ الصور والعكوف على القبور وتعظيم القبور، ومن هنا كانت دعوة الحق تقوم على التحذير من ذلك والتشديد في هذه المسألة. وكل من يهون في هذا الباب في الحقيقة لا يعرف كيف يتطور الشيطان بالناس إلى الشرك، ولا يعرف خطر عبادة غير الله عز وجل بعبادة العلماء والصالحين وأهل بيوت أو أهل بيت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه القضية الأولى الكبرى المقررة في كل دعوة الأنبياء والمقررة في كتب الأنبياء السابقين كما هو في التوراة والإنجيل إلى يومنا هذا. وهذا والله من العجب أن دعوة التوحيد ما زالت أوضح ما جاء به الأنبياء، حتى مع التحريف الذي وقع في كتب الأنبياء، حتى مع التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل إلى يومنا هذا. لو نظر ناظر ما هي أول دعوة الأنبياء لوجد دعوة التوحيد، كما ذكر في الكتب المقدسة عند أهل الكتاب في التوراة في أول الوصايا العشر: الرب إلهنا رب واحد. ولما وفي الإنجيل أيضا إلى يومنا هذا أن الحواريين سألوا المسيح: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ قال: كما هو مكتوب، الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، أن تحب الرب إلهك. فهذه عقيدة التوحيد، أن تعبده هو الإله الذي لا رب سواه ولا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله منة الله علينا، لا إله إلا الله شعار أهل الإسلام وحقيقة حياتهم ومنهج حياتهم الذي يريدون نشره في العالم دون سائر الأمم، لتعرف من هم ورثة الأنبياء، لتعرف من هي الأمة التي يمثل دينها دين الأنبياء. فإن اليهود والنصارى لا يعبؤون بهذه الكلمة، الرب إلهنا رب واحد، ليست قضيتهم وليست دعوتهم. فالنصارى يدعون إلى التثليث وإلى الصلب والفداء، عقيدتهم في تأليه المسيح مقدمة على كل شيء. وأما اليهود فعصبيتهم الجاهلية لقومهم لبني إسرائيل جعلتهم يظنون أن عبادة الله حكر عليهم وأن الأمم الأخرى مسخرة لهم، ولذا لا يعبؤون بأن يشرك الناس بالله، ولا يريدون إخراجهم من الظلمات إلى النور، ويرون العالم كالكلاب لهم والعياذ بالله، ولذلك يتحالفون دائما مع أكفر الكفرة، ولو ممن ينكر وجود الله وممن يعبد البقر ويعبد الأوثان ضد أهل الإسلام الذين يعلنون شعار ما دعا إليه موسى عليه السلام في أول الوصايا التي أوصاه الله بها: الرب إلهنا رب واحد. من الذي يدعو إلى هذه الكلمة؟ منة الله علينا كلمة التوحيد التي لا بد وأن نتمسك بها وأن نحققها في حياتنا كلها، وأن نحول حياتنا إلى أن تكون منهج حياتنا على هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تحقيق العبودية لله عز وجل هدف البشرية الذي يجب أن يكون هدفا لها. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعبادة الله وحده لا شريك له القضية الأولى الكبرى، دعوة الأنبياء ودين الأنبياء يقوم على هذه الكلمة: اعبدوا الله. والعبادة فعل كل طاعة وترك كل محرم، هي فعل وترك في القلوب والألسنة والأعمال والأبدان والجوارح. فهذه حقيقة الإيمان، كيف يكون الإنسان مؤمنا بأن يعبد الله ويترك عبادة غير الله. وتلحظ في هذا جانب الإثبات والنفي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا يكفي أن تقول أنا أعبد الله وإن عبدت معه غيره، لا بد وأن تعبد الله لا تعبد سواه، لا بد أن تهدم الشرك، تهدم الباطل، تهدم عبادة غير الله ليقوم صرح التوحيد، ليقوم البناء العظيم على إفراد الله بالعبادة، وليس أن تعبد الله وتعبد معه غيره. فعامة المشركين يعبدون الله لكن يشركون، لكن يعبدون معه غيره، يعبدون الله ببعض أنواع العبادات ويجعلون وسائط بينهم وبين الله عز وجل، فيظنون بذلك أنهم قد حققوا المطلوب. والشرك أن تجعل مع الله ندا. وعامة الأمم ليسوا ممن يعبد غير الله فقط، بل عامتهم يعبدون الله ويشركون به، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعوذ بالله من ذلك. فهذا الذي روج الشيطان عليهم به ضلاله وكفره وشركه أنهم يعبدون الله، ولكن المشكلة في أنهم عبدوا معه غيره. لابد أن نعرف أن هدم الباطل أساس في بناء التوحيد، في بناء الحق. لا يثبت الحق إلا بهدم الباطل. لابد من البراءة من الشرك والبراءة من عبادة غير الله ولو كانوا من الصالحين. هؤلاء الصالحون عبادتهم تنفعهم عند الله، وليس كونهم صالحين بمبرر لأن تقول أني أعبدهم من دون الله، أو أن المشكلة هي عبادة أحجار وأوثان. هي ترمز لصالحين، هي ترمز لملائكة، هي ترمز لأنبياء. ليست المشكلة في أن هذا حجر أو شجر أو بشر أو صورة لنبي أو رسول، بل الشرك بالله محرم وكفر بالله عز وجل، سواء كان بحجر أو بشجر أو بنبي أو ولي. كما قال عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالمسلمون لا يتخذون الملائكة والنبيين أربابا، ولا آل البيت ولا الصالحين ولا أحد من دون الله عز وجل لا يتخذونه أبدا ربا ولا إلها. لا يذبحون ولا ينذرون ولا يركعون ولا يسجدون ولا يستغيثون ولا يستعيذون ولا يستعينون إلا بالله عز وجل. لا يطلبون قضاء حاجاتهم وكشف كرباتهم وجلب النفع ودفع الضر إلا من الله وحده لا شريك له، ولو كان من يدعى ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوحيد، وأن يثبتنا عليه إلى الممات، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تأمل في شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتأمل كيف ينبغي أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى: إني أخاف عليكم. هذه الكلمة التي تظهر منها الرأفة والرحمة وحب الخير للبشر، الخوف عليهم من عذاب الله. أنت أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أنت أيها المؤمن خير الناس للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة في السلاسل. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ليست مهمتك الأولى أنك تريد تعذيب الناس، أو تريد أن يدخلوا النار، أو تريد قتلهم أو جرحهم أو إذلالهم، ليست هذه مهمتك. أنت تريد إبطال الكفر إنقاذا للبشرية، أنت تريد إذلال الشرك إبعادا للناس عنه، وليس لأجل أن تتلذذ بآلام الناس كما هو حال الكفرة والمنافقين، كما هو حال أعداء الإسلام الذين امتلأت قلوبهم بالكبر وامتلأت أغراضهم بحب العلو، فهم يريدون أن يروا الناس تحتهم ويريدون أن يذلوا خلق الله. إياك أن تكون كذلك تحت دثار الدعوة إلى الإسلام. لسنا بالذين نريد إهلاك البشر ولا تقتيلهم وتدمير حياتهم، إنما نخاف عليهم وهم كفار. نوح يخاطب قوما عبدوا غير الله، أشركوا بالله، ولكن يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه الشفقة وهذه الرحمة، هذا الخوف على الناس وهذا الحب للخير لهم، لابد أن يكون يمتلئ به قلب الداعي إلى الله عز وجل، فيتحرك رغبة في إنقاذ الناس، ويضحي بنفسه ووقته وجهده وماله، لأن الله يحب منه ذلك، يحب منه أن يحب الخير للبشر وأن يتمنى صلاحهم وهدايتهم ويرجو أنواع الخير بهم وتأخير العذاب عنهم، ولا يتلذذ بعذاب أحد. وإن هلك هالك من المجرمين فهو في حقيقة الأمر مفسدة لا كان لابد منها لتحقيق مصلحة أعظم. المسلمون لا يسفكون الدماء من أجل سفك الدماء، وإنما لأجل مصلحة أعظم. فالجهاد في سبيل الله ليس رغبة في تدمير البشرية، وإنما في إنقاذ البشرية. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كذلك، والبراءة من الشرك كذلك. وتأمل شفقته وهو يقول لهم: يا قومي أنا منكم، يعني في هذه الجزئية لست أجنبيا عنكم بحيث لا أريد بكم الخير. وإن كان يتبرأ من عقيدتهم، وهذا هو الواجب، فالقومية رابطة تقتضي مزيد النصح وتقتضي مزيد الخوف على شعبه وأهله وقرابته وجيرانه وسكان بلده، لا تقتضي حبا لهم على حالهم. أنت تحب الخير لهم، لست تحبهم وهم كفار مشركون، بل تبغضهم على ذلك، وفي نفس الوقت تشفق عليهم، تحب الخير لهم، ترجو لهم الهداية. رابطة القومية لا يمكن أن تكون سببا للولاء والبراء بمجردها. فكم من الناس يتولى أهل بلده وأهل قومه حتى ولو كانوا كفار مشركين، ويتبرأ من غيرهم ويقول: ما لي ولهم، طالما أنهم ليسوا أهل بلده. وهذه الفتنة والفساد العظيم الذي وقع في الأرض حين صارت هذه القوميات دون دين الله عز وجل سببا للموالاة والمعاداة. وأعداء الإسلام رسقوا هذا الأمر لأنهم عاشوا به وأقاموا الحروب من أجله، وعنصريتهم التي احتلوا بها أجزاء كبيرة من العالم نشروا بها هذا الضلال المبين. القومية رابطة تقتضي مزيد النصح، تقتضي التأكيد على الدعوة إلى الله، تقتضي التأكيد على حب الخير لهم بالهداية، ليس أن يستمر الأمر على ما هو عليه مهما كانت عقيدة القوم. هذه القومية وهذه الأخوة النسبية التي يحتج بها الكثيرون على ما يريدون من الباطل من أخوة اليهود والنصارى والمشركين طالما كانوا أهل بلد واحد. نقول: أي أخوة تقصدون؟ أخوة تقتضي الدعوة، تقتضي النصح، تقتضي البيان والبلاغ، أم أخوة تقتضي المحبة والموالاة؟ أنتم تستعملونها في أخوة المحبة والموالاة، وتقولون عن اليهود والنصارى والمشركين إخواننا وأحباؤنا وأهل مودتنا ولا فرق بيننا وبينهم، وربما نصحهم الناصح بأن يبقوا على دينهم دون الدخول في الإسلام تجنبا للمشاكل، وهذا من الشرك والكفر، في أن ينصح أحد أحد بأن يظل على كفره وأنه سوف يعذب قليلا في النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك ولو لم يسلم، لأجل أن يتجنب المشاكل الدنيوية والمصائب التي قد تحدث إذا دخل أحد في الإسلام. نعوذ بالله، من أقر كافرا على كفره ولو للحظات فإنه يكفر بذلك. ذكر أهل العلم في من كان يعطي في كتب الردة، في من كان يعطي درسا مثلا للوعظ أو التذكير أو العلم، فجاءه رجل كافر وقال: اعرض علي الإسلام، يطلب أن ينطق الشهادتين، فقال له: انتظر إلى آخر المجلس، انتظر لما ننتهي من الدرس. قالوا: كفر بذلك، هذا الذي يعطي الدرس يكون كافرا، لأنه أخر إسلام الكافر لهذه اللحظات إلى نهاية المجلس، لأنه لا بد أن ينصح للبشر، ما يدريك لعله أن يموت. لا ترضى بالكفر ولو للحظة، قومك أولى الناس بدعوتك، أهل بلدك أكثر الناس تنصحهم وتبلغهم وتبين لهم وتخاف عليهم. هذا الخوف يدفع إلى إشعار المدعو بأنك تحبه، بأنك تحب له الخير، وأنك تريد به النصح. استعملها إبراهيم عليه السلام حين قال لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الأنبياء يقولون ذلك كثيرا: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الأنبياء قالوا ذلك واستعملوه حتى يظهر في دعوتهم الشفقة والرحمة. الرسل وأتباع الرسل شفقاء رحماء: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ويوم القيامة. وكذلك من الأيام العظيمة أيام هلاك إهلاك الله للظالمين، فأيام الطوفان أيام عظيمة وعذابها للكفار عظيم، وإن كان الأعظم من ذلك كله يوم القيامة، فهو يخاف عليهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من عذابه في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.